في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا خادم الحرمين الشريفين. اللهم وفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الصالحة. اللهم انصر به دينك، وأعلي به كلمتك، واجمع به كلمة المسلمين على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم اجزه على ما قدم للإسلام والمسلمين، اللهم اجعل ذلك في موازين حسناته، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقه وولي عهده وإخوانه وأعوانه إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم وفق قادة المسلمين، اللهم اجعلهم لشرعك محكمين، ولسنة نبيك صلى الله عليه وسلم متبعين، ولأوليائك ناصرين. اللهم إن قادة المسلمين اجتمعوا في رحاب بيتك العتيق وفي هذه الليلة الشريفة، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم ألف بين قلوبهم، ووحد صفوفهم، واجمع كلمتهم، ووفقهم لما فيه الخير لشعوبهم وأوطانهم. اللهم أعد لهذه الأمة وحدتها ومجدها وعزها يا ذا الجلال والإكرام، وانصرها على أعدائها يا قوي يا عزيز بقوتك وجبروتك وقدرتك يا قوي يا عزيز. إلهنا إلهنا إلهنا، ليس في الوجود رب سواك فيدعى، وليس في الكون إله غيرك فيرجى. يا من ليس معه ملك فيغشى، إلهنا لا تردنا خائبين في هذه الليلة المباركة أجمعين. اللهم ما أنزلت فيها من خير وصحة وعافية وسلامة وسعة رزق، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما أنزل فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين. اللهم إنا نسألك بعزك الذي لا يرام، وملكك الذي لا يضام، وبنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، أن تعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وولاتنا وعلمائنا وأزواجنا وذرياتنا وأقاربنا وذوي رحمنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك من النار، برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم أنقذ المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين. اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين. اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات، يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات. نسألك أن تحقن دماء إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماءهم في سوريا، اللهم احقن دماءهم في بلاد الشام. اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وتول أمرهم. اللهم إنهم مظلومون فانصرهم، اللهم إنهم مظلومون فانصرهم، يا ناصر المظلومين ويا مجيب دعوة المضطرين ويا منجي المؤمنين. نسألك أن تنقذ إخواننا في بورما. اللهم أنقذهم من المعتدين يا رب العالمين. اللهم أصلح حال إخواننا في العراق، واجمعهم على الكتاب والسنة وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم اكتب لاجتماع قادة المسلمين التوفيق والنجاح والخير والصلاح والفلاح. اللهم اجعلهم موفقين مباركين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقهم للقرارات الصائبة الرشيدة والآراء الحميدة السديدة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الإيمان والعفو عما سلف وكان من الذنوب والخطايا والعصيان. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا، ولا يخفى عليك شيء من أمورنا. نحن الفقراء إليك المنطرحون بين يديك الخائفون الذليلون، نسألك مسألة المساكين، ونبتهل إليك ابتهال الخائفين، وندعوك دعاء الوجلين، نسألك سؤال من خضعت لك رقابهم وذلت لك جباههم ورغمت لك أنوفهم وذرفت لك عيونهم، ألا تفرق جمعنا في هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان المبارك إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور. يا عزيز يا غفور، اللهم اغفر وارحم لموحد هذه البلاد. اللهم اغفر لمن سبقنا إلى الدار الآخرة من علمائنا وولاتنا وأمرائنا وأقاربنا وأحبائنا. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين. اللهم ارزقهم الوسط والاعتدال، إنك أنت الله الكبير المتعال. اللهم أصلح نساء المسلمين وفتياتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم زينهن بالحجاب والعفاف والاحتشام. اللهم احفظهن من التبرج والسفور يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق إخواننا العاملين في خدمة الحرمين الشريفين، اللهم وفقهم وأعنهم. اللهم وفق إخواننا المحتسبين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. اللهم وفق رجال أمننا، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك اللهم أن يغتالوا من تحتهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين، وعلى الصحابة أجمعين الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم